احنا عندنا كانت علامه اكرام. احنا عندنا يا شيخنا حتى حضرتك انا يمكن حضرتك هتكون اذكر مني انه لو في صفه من صفات عند المشركين او الكفار يعني كانت تمدح بالاسلام بيقرها النبي عليه الصلاه والسلام، لو بتمدح لو لو لو, لو كانت صفه يعني خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا يعني الصفات اللي موجوده عندهم اذا اقترنت بمعرفه ما يحب الله عز وجل وما يرضاه بتكون طبعا فهو احنا عندنا منطوقات نصوص على تحريم الموسيقى كلها حتى الدف إلا في مواضع قليلة، لأن الدف بعض الناس متصورين أن الدف ليس من الموسيقى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الدف هو الذي يضبط إيقاع الموسيقى كلها. مع عمرك ما تلاقي أبدا الموسيقى بدون طبلة، دائما الجماعة بتوع الموسيقى إنما يعني يربطون عزفهم والكلام ده على الدف يعني على الطبلة. فهو حتى الدف نفسه محرم إلا في أشياء معينة لدي الدف من جملة المزامير، اللي هو مثلا زي الجواري اللي كنا يضربنا بالدف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ضرب النساء بالدف في الأفراح. وأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن الله أرجعك يعني سليما أن أضرب بين يديك بالدف، قال لا في بنذرك، على اساس انها في الاخر امراه وده نذر والكلام ده. فضرب بين يديه بالدف. دي الحالات الضيقه اللي ممكن يستعمل فيها الدف. اما بقيه الالات الموسيقيه فاحنا عندنا حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا. يستحلون الزنا. والحرير والخمر والمعازف، فكلمه يستحلون فيها دلالة على أنها محرمة ثم استحلوها. أي جعلوها حلالا لهم. فالموسيقى اللي معازف يعني هذه من جملة ما استحلوه، مما يدل على أن الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الحرمة. وأخطأ من يقول أن المحرم الصورة المجتمعة كلها، أن يكون بيشرب خمر ولابس حرير سهرة حمراء بشرب شاية خمور وبعدين معايا ستات بالضبط كده وقعد على مائدة، والكلام ده كله كلام فارغ، لأن هو لو فعل خصلة واحدة من هذه بخلاف الموسيقى لعد حراما بلا مثنوية يعني بدون أي مشكلة. بالإضافة لأن هناك أحاديث أخرى، ومن أفضل الكتب الحقيقة اللي هي بتعالج هذا الموضوع حديثيا وفقهيا كتاب تحريم آلات الطرب لشيخنا الألباني رحمة الله عليه. آمين. رد فيه على كل الشبهات اللي بيحتج بها الذين يبيحون الموسيقى وإنها لا شيء فيها، حتى أصوات النساء يعني حتى الذين يبيحون لك، وبعض المشايخ بكل أسف صرح تصريحا بأنه بيحب يسمع أم كلثوم، بيحب يسمع فيروز بتاع الكلام ده، مع أن الأصل أن المرأة لا تخضع بالقول ولا تظهر أمام الرجال بثياب والكلام ده وتغني في وسطهم لوحدها حتى لو ما فيش موسيقى، هذا كله لا يجوز لو لم تقترن بالموسيقى. فكيف إذا اقترنت بالموسيقى؟ لأن الأغنية عندنا عبارة عن كلمات وألحان وأداء فهو اللي كلهم شبطانين في الإيه في الأولى، يقول لك الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. الكلام ده ده أنت خدت حاجة واحدة بس. أنا بتكلم الآن لو كان شعرا حسنا وطلع واحد أداه لوحده كده بدون موسيقى، لا خلاف بين أحد طالما أن الشعر لا يشتمل على مخالفات شرعية. ما فيش أي إشكال أنك أنت تقوله. لكن الإشكال عندنا في الأداء. الرجل إذا أدى الشعر أداء لا إشكال فيه طالما لم يشتمل الكلام نفسه عليه على قبيح. إنما الموسيقى حد فاصل. الموسيقى محرمة أيا كان الأداء، ويشتد حرمتها اذا كانت المؤديه امراه. نعم. طيب شيخنا، انا قبل ما اقفل كان حصل خلاف بيني وبين شيخ في قضيه الزغروطه في الفرح. وحتى ان في بعض الاخوات بيعملوا ده يعني في المساجد بتزغرط، وقالت استنادا عن الشيخ قال ان الزغروطه مش حاجه، دي عباره عن ابتهاج بالفرحه او ما شابه ذلك. هل مساله ان انسانه تزغرط حتى لو وسط نساء ووصل صوتها الرجاله في مسجد او وهي نازله من بيت واخده بنتها مثلا هيركبوها عربيه، هل الزغروطه دي جائزه فعلا؟ والله انا لا استطيع ان اقول انها حرام، لان ده يلزم من التحريم ان يكون تبعا لنص. انا الحقيقه اجتهدت، لان سئلت هذا السؤال اكثر من مره، اجتهدت في انني اجد نصا محرما، لم اجد نصا محرما يمنع ذلك. لكن انا في خاصه نفسي اكرهه وانهى عنه. نعم. يعني ليه؟ لانه بيجسم صوت المراه.